بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ بكر رحمه الله: وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي، والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. بين المؤلف رحمه الله بهذا ما كان عليه السلف رحمة الله عليهم من النفرة من المبتدعة، فكانوا ينأون بأنفسهم عن مخالطتهم ومجالستهم، وينهون غيرهم تحذيرا للأمة، ليس من أجل أنه فلان ابن فلان، وإنما لما يحمله من الهوى والبدعة. فحصل بهذا صيانة لأنفسهم. هؤلاء الذين هجروا المبتدعة حفظ الواحد منهم بذلك دينه، وذلك أن مجالسة أهل البدع ممرضة للقلوب، كما قاله بعض السلف: لا تجالسوا أهل البدع ولا تجادلوهم، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب أو ممرضة للقلوب. وما أكثر من فسد دينه بسبب مخالطة أهل البدع ومجالستهم، بل هي أصل عظيم لفساد كثير ممن انحرف عن السنة، أنهم خالطوا أهل البدع، جالسوهم، عاشروهم، وذاك المبتدع يبث فيه سمومه شيئا فشيئا حتى فسد هذا الآخر وانحرف عياذا بالله. فكلمات السلف في هذا كلمات بينة في التحذير، وأنهم كانوا لا يقبلون أن يسمعوا منهم شيئا، وأن الواحد منهم يأتي المبتدع يريد أن يقول: أقرأ عليك آية من القرآن، يقول: ولا كلمة، ولا نصف كلمة. وذلك لأنهم يخافون على أنفسهم، ويقول قائلهم: إن قلبي ليس بيدي. فحفظ لهم بذلك دينهم. والأمر الآخر هو تحذير الناس منهم، فإنه إذا علم أن فلانا من أهل العلم رد فلانا، لم يرضى أن يجالسه أو يحذر من فلان، كان هذا مدعاة لنفور الناس عنه، فيحصل بذلك صيانة المجتمع من أن تفشو فيهم بدع هؤلاء، ويحصل بهذا التحجيم لشرهم حينما ينهى الناس عنهم، حينما يحذر الناس منهم ومن أباطيلهم يحجم بذلك شرهم. وقد مر بنا أن هذا أيضا فيه منفعة لذلك المبتدع، ألا يكثر أتباعه على السوء فتكثر بذلك أوزاره. وحينما يخالطهم الإنسان فهذه الخلطة تحتاج إلى أن تغض الطرف، أن تكف لسانك عن كثير من المخالفات. أنت حين تعاشره هو الذي يستفيد، فيستفيد من جهة أنه يحاول أن يدخل عليك الشبهة في دينك، ومن جهة أخرى يستفيد من هذا لدى المجتمع، الناس قد عرفوك بالسنة، فحينما يرونك تعاشر هذا قالوا: هذا يدل على أنه على نفس حاله أنه مستقيم الحال، فيكون في ذلك ما هو تزكية له، فيقبل منهم من يقبل من الناس لأنهم رأوه يجالس فلانا. وكم جاء من النصوص الشرعية في التحذير من مجالسة أهل الأهواء، بل إن سعيد بن جبير رحمه الله قال لولده لأن يراه مع بعض السراق وما إلى وقطاع الطريق وما إلى ذلك خير له من أن يراه مع أهل البدع، خير له من أن يراه مع هؤلاء. ذاك الذي قد يقع في بعض هذه الجرائم، طبعا وليس معنى هذا أنه يرضى لهم بذلك، لكنه يقول هذا أهون، هذه كبائر، هذه محرمات، لكن صاحبها يرجى رجوعه، وصاحبها يرى في نفسه أنه ظالم، وربما قال أسأل الله أن يتوب علي، بخلاف المبتدع فهو يرى نفسه على الحق وعلى الهدى، وتراه يدعو غيره إلى ما هو عليه ويحاول أن يزين أمره وأن يحسن بدعته فافترقا. ولهذا قال أهل العلم البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. وليس المراد لا يتاب منها أنه لا يوفق أحد من أهل البدعة للتوبة، لا، لكن المراد أن صاحبها يرى نفسه عن حق فكيف يتوب؟ وهذا من العقوبة لبدعته، أنه حين دخل البدعة، حين رضي النفس بالبدعة، أن تزين في نظره وتحسن في قلبه حتى يراها حقا، فكيف يتوب من حق يراه؟ وأما ذاك العاصي فهو يرى نفسه مقصرا ويرى نفسه مذنبا، ويرجى أن تدركه رحمة الله فيتوب من معصيته ويرجع من خطيئته. قال ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا، فتجد فيها ذكر أهل البدع ببدعهم، وترى فيها التحذير من أهل البدع عن أخذ العلم عنهم ومجالستهم. فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، يعني على طريقة السلف، هذا إذا أردت أن تفوز وتنجح، وإلا فأنت ستجني على نفسك، ودين الله محفوظ ودين الله باق، وأنت الذي تحرم نفسك من إقبال أهل الاستقامة على ما عندك من العلم، وأنت الذي تجني على نفسك بما وقعت فيه من البدعة والمخالفة، وهكذا بمن يتبعك على الخطأ والبدعة. قال واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب، يعني لسع. قال يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو طول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف إلى آخره، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. هنا يبين أن أهل البدع لهم طرائق في اقتناص من ليس على منهجهم، فيحذرك من فتنتهم، فهم يوظفون للاقتناص من أجل أن يأخذوك، والمخاتلة لأن يخدعوك عن الحق الذي أنت عليه، يوظفون لذلك سبلا طرقا، عندهم طرائق فيصيدون بها كثيرا من الخلق، فأحيانا بالكلام المعسول، كلام طيب وترى منه أخلاقا حسنة في تعامله معك بحيث يجذبك إلى باطله، أو إذا رأك يا شيخ ترى منه ألفاظ التعظيم وعبارات التفخيم والتكريم، ومراده أن يوقعك في بدعته، وإلا فإذا لم يرى منك ما يريد ستجد بعد ذلك الكلام السيء، لكن هذا أسلوب يستعمله لعله أن يظفر بك. فهو كما قال يعني كلمة عسل مقلوب لصق، فظاهره أنه يمدحك ويثني عليك، وحقيقته أنه يلسعك ويخز فيك لعله أن يجتذبك إلى صفه. قد يغرك بهطول الدمعة، بالتخشع، وما ترى منه من آثار زهد، لكن وراء ذلك ما تكره. وقد كان الخوارج في الزمن الأول، فكان عندهم من التعبد الشيء العظيم، فبكاء، ويحيون ليلهم بالقيام ونهارهم بالصيام وتلاوة القرآن. المهم ظهر أثر العبادة عليهم، جباههم كركب المعزة من طول السجود. ومع هذا قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: كلاب أهل النار. فهكذا قد ترى أناسا عندهم خشوع، ما إن يسمع القرآن إلا وتهطل دمعته، لكن ما منهجه، ما طريقته، على خلاف الجادة. إذن لا تغتر. وإن كانت عينك متحجرة عن هطول دمعة وأنت على منهج مستقيم، لست من أهل البدع، هذا خير من هطول تلك الدمعة مع الوقوع في البدعة. على أن الإنسان يسعى فيما يرق قلبه وفيما يجلب له الخشوع. وهكذا حسن البزة، فقد ترى عليه إما جمالا في ثيابه فيغرك بدنياه، أو أنه يتظاهر بالسنة فيخدعك بذلك. لا تغتر بهذا. ما منهجه؟ ما طريقته؟ ما الذي يدعو إليه؟ ولهذا قال الليث بن سعد وتمم ذلك الشافعي: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تنظر أين هو من الأمر والنهي، أين هو من الكتاب والسنة. ما هو فقط أنه يحسن الشكل أو يأتي بالكلام المعسول، لا، تراه أمام عينك يمشي على الماء فتقول هذه كرامة، تراه يطير في الهواء فتقول هذه كرامة تدل على صلاحه. لا تغتر بهذا، لعل هذا من الشياطين، لعلك سحرت. حتى تنظر أين هو من الكتاب والسنة، هل هو من يعظم الكتاب والسنة؟ هل هو على المعتقد الحق؟ إن كان كذلك فالحمد لله، هذه كرامة أكرمه الله بها وهو على خير. وإن كان بخلاف ذلك علمت أن هذه فتنة ولم تغتر به. وهكذا الإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات، وربما أنا رأيت، أو يخيل لك أشياء، إما رؤى منامية أو يخيل لك أشياء، وإدهاش بكرامات، يخبرك عن كرامات وحصل له كذا وجرى له كذا، يريد أن يخدعك أو يريد أن يخدعك. لا تغتر بشيء من هذا، بل النظر إلى اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. قال: ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، كما قد تقدم. وربما رأيت من يحتفي بك لو كان لك قدر في العلم فيحاولون خداعك من جهة أخرى، تقبيل اليد وتقريب النعل وتقبيل الكتف وما إلى ذلك، وهم يريدون أن يفتنوك عما أنت عليه من السنة. فكل هذا يحذر الإنسان منه. المعيار والعبرة كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. فإن قبلت ما وراء ذلك كما ذكر إلا وحم البدعة ورهج الفتنة، فهو يريد أن يوقعك فيما هو فيه من الباطل. قال: أما الأخذ عن علماء السنة فالعقل عسل ولا تسل. من عرف صفاء منهجه ومعتقده فهنا يقول العقل عسل ولا تسل، فلا تسل عن حسنه، عن جودته، عن عما تحصله من الخير، فأنت في مأمن بإذن الله من أن تؤتى من قبله أن يقذف في قلبك البدعة، بل هو حريص على تبصيرك بالسنة وعلى إبعادك عن البدعة. وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافية، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. قال: وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قولهم اجن الثمار وألقي الخشبة في النار، ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف. فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، فقيل له يعني أنه حدث عنه فقال وكان مرجئا، فقيل له لما تحدث عن مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة، إذ بين فقال وكان مرجئا. إذن ذكر حال السعة والاختيار، أنت في حال السعة احذر أن تذهب إلى هذا المبتدع لتأخذ عنه لتتعلم منه، لكن أحيانا قد يعني تلجأ في بعض المواضع إلى الأخذ عن أهل البدع. هو ذكر مثالا في مسألة الدراسة النظامية، فأحيانا يكون بعض من يدرس هو من أهل البدع، فأنت لا ترضى بذلك ولا تحب ذلك، لكنك ابتليت بهذا. فها هنا يكون إنسان حذرا. وكم قد حصل لأناس ممن كانوا يدرسون بعض الدراسات النظامية، وكانوا إذا كان المدرس من أهل الهوى ويقرر شيء من بدعه يناقشونه ويبين أمره وما إلى ذلك، هذا قد وقع لعدد بحيث يكف ذلك المعلم عن باطله. لكن هذا إذا كان عند الطالب قدرة، أما إذا لم يكن عنده قدرة فلا، لأنه بذلك يعرض نفسه من جهة لأن يهينه هذا المعلم، ثم لأن يستعلي عليه بحيث يذهب قوله وباطله في الطلاب ويفشو فيهم. لكن الأمر إذا كان عند هذا الطالب مقدرة فهاهنا، وهذا المعلم يبث سمه، فهاهنا يبين ما هو عليه من الباطل. وهذا قد يحصل لأناس، أحيانا قد يكون ملزما من جهة أبيه مثلا لا بد أن تفعل كذا، فيكون على حذر، يكون على حذر. وبعضهم قد حصل لبعضهم في الزمن الأول لما حضر في حلق بعض أهل البدع، فقيل له قال منعني أبي من الخبز، يعني إذا لم أحضر ما سيعطيني الخبز، وأنا لا قدرة لي على الكسب وأنا صغير السن. والمراد أنه قد يضطر الإنسان أو يلجأ في بعض المواضع، فها هنا يحذر، وإن كان عنده قدرة على رد تلك البدعة فإنه يردها. طيب، أبو عبد الرحمن المقرئ أخذ عن هذا الرجل المرجئ، وهذا من المواضع التي أخذ فيها المحدثون عن بعض أهل البدع، احتاجوا إلى أحاديث، قد لا يجد الحديث إلا عند هذا المبتدع، فيقدم مصلحة حفظ السنة على مفسدة أخذ العلم عن هذا الرجل المبتدع، يقدم تلك المصلحة التي أعظم على هذه المفسدة التي هي دون فوت تلك المصلحة. لكن مع هذا تجد محذرون، فهذا لما جاء وروى ما غرهم، حدثنا فلان وكان مرجئا، إذن في هذا في ضمن هذا التحذير. فلما قيل لهم في ذلك فقال أبيعكم اللحم بالعظام، يعني أنا أبيعكم اللحم وأحتاج أن أعطيكم هذا العلم، لكن كما أخذته في هذا العظام في هذا الرجل المبتدع، لأنه إما أن يرسل الحديث عن فلان عن فلان وها هنا ما ستقبل منه روايته أو تضعف روايته، لأنهم سيقولون من شيخك في هذا الحديث، ممن سمعت هذا الحديث. فهو نقل لهم ما حملهم وحذر بوصف هذا الرجل بما كان عليه من البدعة. وعلى هذا فإذا احتاج الإنسان إلى ذكر شيء من ذلك فإنه يذكر بدعته، على أن بعض هؤلاء المحدثين حين حمل عن ذلك المبتدع لم يكن قد تبصر بأمره، لم يكن يعرف أنه من أهل البدع، قد يكون هذا المبتدع متسترا ببدعته، أو يكون هذا الطالب في أوائل أمره ممن لا يميز بين سني ومبتدع، فيختلف الأمر. لكن في حال التأهل والتعليم قد صار عنده خير، فهو يروي كما نقل له ويحذر من البدعة، فيجمع بين مصلحة حفظ السنة ويدرأ مفسدة إشهار أهل البدعة. طيب نختم بهذا، والله تعالى أعلم.